عن إن هل يجوز تقديم خبر عليها؟ أيضا ما يجوز، فهي فرع عن ضعيف، تصير بيضعف منه. قل لا يا جماعة، فرع عن ضعيف فتكون أضعف. هي تعرف إن تعمل في المعارف لا بأس، لكنها ما تقدم اسمها على خبرها إذا لم يكن ظرفا ولا جار مجرور. إن كان ظرف جار مجرور يجوز، إن في الدار زيدا ما في مانع، لكن هذه ما يجوز أبدا، لا كذا ولا كذا، أقل منها. ودائما الفروع أحط من الأصول دائما، والمحمول على شيء يجب أن يكون أقل منه، أقل منه لا يكون أعلى منه. وأن تفكر في أي شيء محمول على شيء تجد المشترط والشروط في العمل، صح ولا لا؟ نعم. أحسن الله إليكم. فلا، ومنه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ها هنا لا تعمل شيء، إنما فيها خبر مقدم وغول مبتدا مؤخر، وهي لا نافية ولا تعمل شيء. نعم. فلا نافية ملغاة، فيها خبر مقدم، غول مبتدأ مؤخر، ولا الواو عاطفة، ولا مؤكدة للنفي، هم مبتدأ، وينزفون فعل مضارع، والواو نائب فاعل، والجملة خبر لا. واضح يا جماعة الآن؟ ما شروط عملها؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها. في النكرات يعملت، وهكذا عمل إن نجعل للا في نكرة مفرد جاءتك ومكرونا. قال الشارح غفر الله له. الآن يبي ينتقل لأنواع اسم لا النفي الجنس. أنواع الاسم إما مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف، وهذا مر بنا الكلام ذا، مر بنا أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيه بالمضاف، كم يمر؟ اللي مر بنا مفرد أو جملة أو شبيه جملة، إنما هذا مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. نعم تفضل. وإذا استوفت شروط عملها فلا يخلو. استوفت شروط عمل. فإذا استوفت هي شروط، هي شروط عمل. شروط عملها فلا يخلو اسم، فلا يخلو اسمها، اسمها فلا يخلو اسمها فاعل. نعم فاعل. فلا يخلو اسمها من ثلاث حالات. أولا أن يكون مفردا، أي كلمة واحدة، فالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. يا أخوان المفرد أنا أقول سبق قلت لكم كل باب إذا قيل فيه مفرد فهو يختص بهذا الباب، كل كلمة مفرد هذه بحسب الباب اللي تذكر فيه. فإذا ذكر في باب تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى جمع، فالمفرد ما هو؟ ما ليس مثنى ولا جمع. إذا ذكر في باب لا نفي الجنس فليس مضاف ولا شبيه مضاف. إذا ذكر في باب منادى كذا، وإذا ذكر في كذا، يعني في كل باب تكون بحسبه. نعم. في باب المبتدأ الخبر مفرد، فإن مفرد جملة وشبه، يعني المفرد ما ليس جملة ولا شبيه جملة، وهكذا. نعم. فالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، ويدخل فيه المفرد، نحو لا سرور دائم، وجمع التكسير نحو لا كواكب طالعات. لو سولت وقيل لك هل كواكب مفرد؟ تقول نعم، في باب لا نفي الجنس مفرد، وفي باب تقسيم الاسم جمع تكسير. نعم. والمثنى، والمثنى نحو لا ضدين مجتمعان. لا ضدين نفس الكلام، نفس الكلام، يعتبر ضدين مفرد. نعم. وجمع المذكر سالم نحو لا متنافسين في الخير، لا متنافسين، لا متنافسين في الخير نادمون. نعم. وما جمع بألف وتاء. نعم. نحو لا متبرجات محترمات، لا متبرجات محترمات، أيضا هذا مش يعتبر مفرد، كل هذه اللي سبق مفرد، سواء كان مفرد مفرد بمعنى واحد أو مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث سالم أو تكسير، كله يطلق عليه مفرد، كله يطلق عليه مفرد. نعم. وحكم الاسم واضح أولا إن شاء الله. النوع الأول من أنواع اسم لا نفي الجنس المفرد، لا مثنى لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، جاءت هنا. نعم. وحكم الاسم في هذه الحال أنه يبنى على ما كان ينصب به، فالمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح والمثنى. لماذا؟ لأنهما ينصبان بالفتح. نعم. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على الياء، لأنهما ينصبان بالياء. نعم. وما جمع بألف وتاء يبنى على الكسر بدون تنوين على قول الجمهور، لأنه ينصب بالكسرة. نعم. لأن الكسر هو الأصل في هذا الجمع ويجوز بناؤه على الفتح كما ذكر المصنف رحمه الله. ومن يعني بعضهم يجيز في جمع المثنى السالم أن ينصب بالفتحة، تقول لا مسلمات. نعم. ومن الأمثلة لا سرور دائم، لا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، سرور سرور اسمها مبني على الفتح في محل نصب، دائم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واضح؟ واضح لأنه على أول المفرد. شو المقصود به؟ لا مضاف ولا شيء. بس كيف إعرابه؟ يبنى على ما ينصب به على حسب نصبه. نعم. ثانيا أن يكون اسمها مضافا، أي مكونا من كلمتين أضيفت الأولى إلى الثانية، نحو لا طالب علم ممقوت. أين اسمها؟ طالب. طالب وعلم مضاف إليه مجرور. طيب طالب اسمها منصوب ولا تكون مبني، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وعلم مضاف إليه وممقوت هو الخبر. نعم. ثالثا أن يكون شبيها بالمضاف، أي مكونا من كلمتين للأولى تعلق للثانية غير الإضافة، نحو لا عاصية. يسمون الشبيه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معنى. دائما بيجيكم في باب الندى إن شاء الله نفس الكلام، عرف الشبيه المضاف تقول هو ما تعلق به شيء من تمام معنى، وهذا الشيء قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا وقد يكون معطوفا. نعم. نحو لا عاصيا أباه موفق. عاصيا اسمها منصوب على منصوبة عبارة، لماذا؟ لأنه شبيه المضاف. طيب ما الذي عن بعده؟ ما علاقته بما بعده؟ علاقته أنه نصبه على أنه مفعول به، واسم الفاعل يعمل عمل ماذا؟ عمل فعله، وفعله ماذا يعمل؟ إن كان لازما صار لازما، وإن كان متعديا فهو متعد، فهنا متعد لواحد. وتعرفون المتعدي إلى كم أقسامه؟ ثلاثة، تعدي لواحد أو اثنين أو ثلاثة. واللازم يتعدى ولا ما يتعدى؟ يتعدى بحرف حرف جر. شو يقول ابن مالك؟ تعدي لازما حرف جر وإن حدث والنصب. طيب زين، إذن عاصيا هذا اسمها منصوب على نصب الفتحة، وأباه شو يقول في أباه؟ موفق، أي مفعول به لعاصيا منصوب على نصبه الألف. لماذا؟ أنهم الأسماء الستة، الأسماء وموفق الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال لا 20 درهما عندي، نفس الكلام. وحكم الاسم في هذين الحالين أنه ينصب لفظا، نحو لا عاصيا أباه موفق، لا نافية للجنس، عاصيا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الفتحة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر، أباه مفعول به لاسم الفاعل، والهاء مضاف إليه، موفق خبر لا. طيب هو جاب المضاف وجاب الشبيه المضاف وجاب المفرد، ثلاثة. متى يبنى؟ متى ينصب؟ وش الفرق بين المضاف والشبيه المضاف؟ ها؟ الشبيه المضاف ما تصل بشيء مثل معناه، شرط لا يكون مضافا اليه، واما المضاف اليه فان تضاف الكلمه الاولى الى الثانيه. تمام. هذه اخذنا الشروط واخذنا حالات الاسم. قال المصنف رحمه الله قوله ولك في نحو لا حول ولا قوه فتح الاول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفه في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب وإن لم تكرر لا، أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. ترى هذا يحتاج شوي، يحتاج إلى شد المحزم، يحتاج شوي. لكن انتبهوا، انتبهوا الآن لبعض المقدمات. لا النافية للجنس إذا دخلت على مفرد يكون مبني على في محل نصب. طيب ظاهره ماذا إذا قلت لا رجلا؟ ظاهره أنه على الفتحة، الفتحة هذه على أنها نصب، حقيقته ما هو؟ أنه مبني على الفتح ومحله النصب. إذن له ثلاثة أوجه: الوجه الأول المحل وهو النصب، الوجه الثاني الحقيقة وهو مبني على الفتح، الوجه الثالث الصورة، صورة ماذا؟ صورة منصوب. تمام، افهم هالأمور هذه. طيب لا هذه قسمين، إما لا نافي الجنس فتبني أو تنصب، ولا العامل عمل ليس ترفع وتنصب، وقد تكون مؤكدة لا عمل لها ملغى. فهمت الأمور هذه؟ لا نافي الجنس ماذا تعمل؟ إن كان مفرد، خلنا بالمفرد الآن، فهو مبني في محل نصب وصورته صورة منصوب. طيب ولا نافي الجنس ماذا العامل عمل ليس ماذا تعمل؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طيب قد تكون لا نافية مؤكدة لا عمل لها، تصير ملغى فلا عمل لها. العطف على محل اسم لا تعطف عليه بالنصب ولا لا؟ المحل نصب، إذا عطفت على المحل فهو منصوب، وإن عطفت على محله مع لا أو قبل دخول لا فهو رفع. يعني الآن لما تعطف على اسم لا فإما أن تعطف عليه بالنصب أو تعطف عليه بالرفع لأن محله كان الرفع قبل دخول لا، أو تعطف على لا كلها الجملة كلها على اعتبار قبل الدخول. كل هذا انتبه له، انتبه له. طيب إذا بنيت في الأول، إذا بنيت الأول قلت لا رجلا فلك الرفع والنصب، و يعني ترفع وتنصب وتبني. إذا كررت له لا رجل ولا امرأة، قوله ولا امرأة احتمال تتحمل الرفع والنصب والجر. النصب عطف على المحل، والبناء على أن لا عامل عمل له مثل الأول، والرفع على معطوف على المحل قبل دخول الله. شوف انتبه الكلام هذا يبي سهل لك الفهم إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: إذا تكررت لا مع النكرة وسبق الثاني وسبق الثانية عاطف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الآن اسمها مفرد مبني على الفتح في محل نصب ولو حول، وعطفنا وعدنا لا ثاني مرة. قوة هذه فيها أحوال تحتنا، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. الأولى ما فيها نصب، فيها إما رفع وإما بناء، حالتين إما رفع وإما بناء. طيب والثاني وش يحتمل مع البناء؟ وش يحتمل؟ ثلاثة. طيب وإذا منك رفعت في الأول احتمالين، ما هما؟ البناء والرفع. كم صار الأوجه؟ خمسة. تضبطون هذه؟ إذا ضبطت فهم خلاص. إذا بنيت في الأول وكررت جبت عاطف وجبت لا، فلك في اللي يجي الثاني بعد لا الثانية ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ما هو؟ أن تجعل عاملة نافية مستقلة فتبني، أو تجعل عاطفة على المحل فتنصب، أو تجعل عاملة عمل ليس فترفع. واضح؟ تنصب مرتين ترفع مرة. يعني تبني في الأول، إن جعلتها مستقلة عاملة مثل الأولى فهي تبني، وإن جعلتها نافية فقط واللي بعد الثاني معطوف على المحل فتنصب، وإن قلت أنها ليست نافية للجنس بل هي نافية للواحد فترفع. طيب هذا بالنسبة إذا بني الأول، لكن إذا رفعت الأول، طبعا النصب الأول ما يجوز، لا رجلا ما يجوز، إذا رفعت الأول فلك أن ترفع الثاني مثله أو تقول، لأنه يقول ابن الكوين رفعت أولا لا تنصب، يعني لا تنصب. نعم كم إذا تكررت لا مع النكرة وسبق الثانية عاطف النحو لا حول ولا قوة إلا بالله جاز في النكرة الأولى وجهان. أولا البناء على الفتح لأنه اسم مفرد كما تقدم، فيجوز في الثاني ثلاثة أوجه. أيوة إذا بنيت الأول جاز في الثاني ثلاثة أوجه. نعم. أولا البناء على الفتح ولا قوة فتكون الثانية عاملة عمل إن عاملة عاملة أنت لما تقول فتكون الثانية عرفت أن تكون تبي اسم خبر خبر عرفت الاسم قال خبر. نعم عاملة عمل إن لا حول ولا قوة الأول مثل الثانية الثاني مثل الأولى كل واحد عمل عمل إن. نعم. ثانيا النصب ولا قوة عطفا على محل اسم لا. وش أنت تعرف باسم لا إذا قلتها رجل لا. لا حول تقول مبني على الفتح في محل نصب إذن راعينا المحل. نعم. وتكون الثانية زائدة للتوكيد وهذا ضعيف لأن فيه نصب المفرد وحقه لأن المفرد. فيه نصب فيه خبر إن لا وأنا الاسم لأن فيه اسم إن مقدم خبر إن مقدم وش يصير أجل لأن فيه نصب لأن فيه نصب اسم إن مقدم ما اسم إن مقدم إذا جار وجر الجار مجرور ما يصلح اسمه ها وأنت أقرأ أنت بلا لأن فيه نصب المفرد وحقه البناء صح جيم جيم الرفع ولا قوة عطفا على محل اسم لا محل اسم لا يعني واسمها محل اسم لا واسمها جميع محلها طبعا المبتدا نعم وتكون الثانية زائدة أو يعني على الرفع تكون أو عاملة أيوة عمل ليس أو مبتدا ولا ملغاة يعني صار لنا الآن ثلاث توجه إذا رفعت لا حول ولا قوة فيحتمل في لا الثاني عمل ليس ويحتمل أنه زائدة ومبتدا ويحتمل المعطوف على محل اسم لا واسمها ومحل اسم لا واسمها الابتداء كلهم محلهم الابتداء زين إذن إذا بنيت الأولى كم يجوز من وجه الثانية ثلاثة النصب والرفع والبناء الرفع والنصب والبناء النصب على ماذا عطفا على المحل والبناء عامل عمل إن مثل الأولى والرفع على عطف على محل الاسم أو عامل عمل ليس أو مبتدأ ولا مبتدأ واضح؟ نعم ثانيا الوجه الثاني في النكرة الأولى الأولى قلنا الأولى نبني لا رجل طيب نبي نرفع على نعم نعم الوجه الثاني في النكرة الأولى الرفع لا حول على الابتداء أو على أن أن أو لا. على أن لا عاملة عمل ليس فيجوز في أنت بتنتبه للإعراب بس ما تنتبه للمعنى صح؟ يبي يفوتك المعنى يروح أنا عارف أنك تركز في الفعل هم ما تمسك المعنى خل واحد أقرأ شوي عنك تفضل أقرأ يا رجل أقرأ شوي ها؟ أي ودي تركز أنا أشوف كانت الإعراب هم ما تمسك المعنى لا ما يخاف نوزع الضرر ها الوجه الثاني تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني في النكرة الأولى الرفع لا حول على الابتداء أو على أن لا عاملة عمل ليس صح فيجوز في الثاني الرفع والبناء على الفتح أيوة ولا يجوز النصب لأنه إنما جاز في الوجه الأول لإمكان العطف على محل اسم لا نعم وهنا ليست بناصبة فيسقط النصب ولهذا قال ورفعه فيمتنع النصب أي يجوز رفع الأول وإذا رفعته امتنع نصب الثاني واضح الكلام هذا إذا رفعت الأول كم لي في الوجه الثاني كم لي في الثاني الرفع والبناء الرفع على ماذا عامل عمل ليس أو معطوف على السابقة ولا ملغات رفعت طيب وإن بنيت وإن بنيت رفعت الأول وبنيت الثاني لا رجل ولا امرأة عملت أنا عمل أئمة، عملت عمل. طيب هل يجوز لا رجل ولا امرأة؟ ما يجوز. شو كلام ابن مالك؟ شو يقول؟ وين رفعت أولا؟ لا تنصبا، لا تنصبا. طيب نعم. فإن لم تتكرر لا نحو، يعني إذا هذا كله إذا تكررت لا، لا رجل ولا امرأة، لا طالب ولا طالبة، لا حول ولا قوة، هذا إذا تكررت لا. فإن لم تتكرر، فإن لم تتكرر لا نحو لا مدرس وطالب في المعهد أو طالبا، جاز في المعطوف طالب النصب عطفا على محل اسم لا، وجاز الرفع عطفا على لا مع اسمها. لا طالب، لا مدرس وطالب، إن نصبت فهو معطوف على المحل، والرفعت فهو معطوف على محل لا واسمها، على محل اسم لا، ومحل اسم لا قبل دخول لا الرفع على الابتداء. نعم. فإن لم تتكرر لا نحو لا مدرس وطالب في المعهد أو طالبا، جاز في المعطوف طالب النصب عطفا على محل اسم لا، وجاز الرفع عطفا على لا مع اسمها كما تقدم، وامتنع البناء. فهمنا الكلام ذا يا شيخ؟ يمكن أو أعيده؟ أعيده. هذا ترى كلامنا الخمسة الأوجه إذا تكررت لا، لكن إذا ما تكررت لا طالب ومدرس، لا طالب ومدرس في المعهد. الآن اسمها لا طالب ومدرس، عطفت اسمها كررت لا، لم أكرر لا، لم أقول ولا، فما عندنا عمل، العمل ليس ولا عندنا عمل، يسقط الوقت. إذن شو يصير؟ يصير علاقته باللي قبله، علاقته بمدرس، لا طالب، لا مدرس وطالب، علاقته بمدرس. فإن راعيت المحل نصب، وإن رأيت محل مدرس قبل دخول الله فهو الرفع، فتعطف على الرفع، فتعطف على الرفع. نعم. نعم. أما إذا وقع بعد اسم الله نعت فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه. إذا وقعت النعت فالنعت يختلف، لا طالب، لا طالب مجتهدا عندنا مثلا، لا طالب ظريف، لا رجل ظريف. أما إذا وقع بعد اسم لا نعت فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه، البناء على الفتح أو النصب أو الرفع، وذلك بثلاثة شروط. أيوة. الأول أن يكون النعت مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها به. النعت أن يكون مفرد، لا رجل ظريف، لا رجل ظريفة، ظريف هنا نعت ومفرد. الثاني أن يكون اسم لا مفردا، مفردا، لا رجل مفرد، لا مضاف ولا شيء بالمضاف. نعم. الثالث ألا يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل. يعني أن يكون النعت مفرد والمنعوت مفرد وليس بينهما فاصل. إذا تحقق هذه الشروط فإنه يجوز في النعت أوجه ثلاثة. نعم. مثال ذلك لا مدرس مهمل ناجح. لا مدرس مهمل ناجح. فيجوز في النعت مهمل. يجوز في النعت مهمل. البناء على الفتح لتركبه. أي لتركبه مع اسم لا تركيب خمسة عشر. خمسة ما هو خمسة عشر؟ مثل لا رجل لا مدرسة مهملة مثل خمسة عشر. فيجوز في النعت مهمل البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا، والنصب مراعاة لمحل اسم لا. النصب مراعاة للمحل، محلها ماذا؟ لا رجل لا مدرس مهملا على المدرس مبني في محل نصب، فأنت راعيت المحل. والبناء لا مدرس مهملا على أنه مدرس ومهمل، ركبت مثل ما ركبت خمسة مع عشر، خمسة عشر، لا طالبة مهملة، لا رجل ظريفة، لا مدرسة مهملة. نعم. والرفع لمحلها مع اسمها، والعطف لمحلها مع اسمها. وش محلها مع اسمها؟ الرفع، محلها مع اسمها الرفع. صار وش الخلاصة يا شيخ؟ إذا عطفت ولا مكرر، إذا نعت بدون، وتوفرت شروط ثلاثة. ما هي شروط ثلاثة؟ الاسم مفردا، أيه. والاسم نفس الكلام، والاسم مفرد ولا يجد فاصل. إذا تحققت هذه الشروط فيجوز لك ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه. ما هي؟ البناء بتركبها مع الاسم تركيب 15، والنصب عطفا على المحل، والرفع عطفا على محل اسم لا قبل دخول لا. ها واضح؟ طيب نعم. لأنهما بمنزلة المبتدأ المرفوع، وهذا معنى قوله كالصفة في نحو لا رجل ظريف، لا رجل ظريف ولا رجل ظريفا ولا رجل ظريفا ظريفا. طيب لا رجل ظريفا على ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ لا لا رجل ظريف على لا رجل ظريف على اعتبار ماذا؟ ها تركيب، على اعتبار ان النعت تركب مع الاسم تركيب 15. طيب لا كل لا رجل ظريفا، الرسم مراعاة لمحل الاسم ومحله النصب. لا رجل ظريف محل قبل دخول لها او على محل لا مع اسمها. فإن تخلف شرط امتنع البناء. تخلف شرط واحد من الشروط الثلاثة وجاز النصب أو الرفع على التوجيه السابق امتنع البناء بس. يعني لو اختل شرط، لو اختل شرط من الشروط امتنع البناء. مش السبب، ما السبب يا جماعة؟ لأن العرب لا تركب أكثر من كلمة، وصار ثلاثة لا والاسم والنعت ثلاثة، فلا يمكن العرب تركب أكثر من ثلاثة من ثلاث كلمات. الآن لا مع الاسم مع النعت ثلاثة، هذه تركبت، لكن العرب ما تركب أكثر من ذلك. يعني لو دخلت عاطف أو جبت واحد مضاف منهن أو شيء مضاف صار أكثر من ثلاثة فلا تركب. نعم. فمثال التخلف الأول لا مدرسة مهمل الطلاب أو مهمل الطلاب ناجح، لأن النعت مضاف. أعد. فإن تخلف شرط امتنع البناء وجاز النصب أو الرفع. النصب على ماذا؟ على مراعاة المحل، والرفع على مراعاة محل لا وصف. فمثال التخلف الأول لا مدرس مهمل الطلاب أو مهمل الطلاب ناجح، أي مهمل الطلاب. فالآن صار المهمل غير مركب، غير مفرد، مركب. لأن النعت مضاف. ومثال التخلف الثاني لا تاجر ملابس كاذبا أو كاذب. أيوة ملابس ناجح. كاذب صفة لتاجر، وتاجر هنا ليس مفردا بل مضافا إلى ملابس، ففي كاذب وكاذبا يصح أن تراعي المحل أو تراعي اسم لا قبل دخول لا عليها، لأن اسم لا ليس بمفرد بل هو مضاف. ومثال التخلف الثالث لا طالب في الفصل ظريف أو ظريفا. إلى الآن كل واحد منهم مفرد لكن بينهم فاصل، الفاصل ما هو؟ الجار والمجرور، الجار والمجرور. لأنه فصل بين النعت والمنعوت، أنه فصل بين النعت والمنعوت. سهل لأنه ليش يعني ما فيه إن شاء الله، بس فيها الأوجه الخمسة دي انتبه لها. إذا بنيت كررت لا، إذا كررت لا مع المبنية فلك ثلاثة أوجه. طيب وإذا رفعت ما بعد لا فلك بالثاني، وكررت لا فلك وجهان. وش يمتنع؟ النص. يمتنع النص. نعم. أظن الوقت باقي فيه ربع ساعة، ناخذ شوي من باب ظنة. ما بدأنا إلا بربع، حنا ثمان وربع صح؟ باقي أكثر. ها باقي أكثر. تفضل باب ظنة نرجع عقب السامعة. سهلة لا ظنة سهلة ما تبي شيء متاحا ليش؟ فهم شوية نجرب الشيخ. ها اليوم كم خلاص طبعا. إذا حصل خلاف رجعنا الأصل، ما عندنا قاعدة هذه. الأصل في اللي يقرأ نبي يعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: رب ظن وأخواتها. قوله الثالث ظن الثالث من ماذا؟ من النواسخ، من النوع، من أنواع النواسخ. ولا مر بنا كان وما وإن ولا الناس الجنس، معناها الثالث من أنواع العمل. الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم. القلبيات. القلبيات، نعم. فتنصبهما مفعولين. تنصب ماذا؟ المبتدا والخبر. نتكلم عن الأول. نعم. نحو رأيت الله أكبر كل شيء. كلي. رأيت الله أكبر كل شيء. قال الشارح حفظه الله: هذا هو القسم الثالث من نواسخ الابتداء، وهو ظن وأخواتها وأخواتها. أيوة. وهي أفعال تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان، وهو المراد بقوله فتنصبهما. تسمى هذه الأفعال الأفعال القلبية، وتنصب المبتدا والخبر، تدخل على المبتدا والخبر فتنصب، خاصة بالمبتدا والخبر. نعم. سيأتينا وأشياء أخرى لا تدخل على المبتدا والخبر. نعم. وأفعال هذا الباب نوعان. نعم. الأول أفعال القلوب، وهي التي ذكر المصنف رحمه الله، وهي التي معانيها قائمة بالقلب متصلة به، كالعلم والظن والزعم ونحوها. يعني لو قلت علمت زيدا مسافرا، العلم هذا منين ينشأ؟ من القلب. من القلب. طيب صيرت مثلا الخشب صندوقا، في القلب؟ في الآلة، دخل خشب وطلع صندوق، هذا له علاقة في القلب؟ إذا عندنا أفعال القلوب وأفعال تحويل كما سيأتي. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، ما عاد، حجدر، وجعل الذي كاعتقد، وهب، تعلم، انت. والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، هذا فعل التحويل. الثاني فعل التحويل. والتي كصير سيأتينا إن شاء الله عنها الكلام عن هنا. الثاني فعل التحويل، وهي التي تدل على تحول الشيء من حالة إلى أخرى، مثل جعل، صير. نحو جعلت الذهب خاتما، صيرت الزجاج لامعا. ولم يذكرها المصنف. ما ذكرها فعل التحويل، لكن ذكرها في الألفية. نعم. وأما أفعال القلوب فمنها الأول ظن، والغالب كونها للرجحان. نعم. وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ضد مرجوح. نعم. ظننت الكتاب موجودا. فظن فعل ماض ناسخ ينصب مفعولين، والتاء فاعل، الكتاب مفعول أول، موجودا مفعول ثاني. طيب وش معنى ظننت الكتاب موجودا؟ مع احتمال ضد مرجوح، يعني الآن كم بالمية الكتاب موجود وغير موجود؟ 70 مثلا، 80% موجود، والقسم الثاني غير موجود، فالعكس مرجوح. نعم. الثاني رأى، والغالب كونها لليقين، وهو الاعتقاد الجازم، فتكون بمعنى علم. نحو رأيت العلماء باقين ما بقي الدهر. ومنه قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر معنى اعتقدت وجزمت، ولا عندي شك ولا ظن. نعم. فلفظ الله منصوب على التعظيم، وأكبر مفعول ثاني. هذا من يعني الألفاظ اللي فيها احتراز، هذا لما تقول الله مفعول به ايش تقول؟ منصوب على التعظيم. نعم. أو تقول لفظ الجلالة مفعول به، اللفظ بس. نعم. وأكبر مفعول ثاني. أي مفعول ثاني. أيوة. تكلم. الثالث حسبة، وتفيد الرجحان في الغالب، فتكون بمعنى ظن. نحو مثل ظن حسب المهمل النجاح سهلا. نعم. درى. الرابع درى، وتفيد اليقين، وتكون بمعنى علم. نحو دريت ثمرة العلم العمل. نعم. الخامس خالة، وتفيد الرجحان في الغالب، فتكون بمعنى ظن. نحو خلت الدراسة متعة. نعم. السادس زعم، وتفيد الرجحان في الغالب، فتكون بمعنى ظن، فتكون بمعنى ظن أيضا. نحو أنت زعمت خالدا جريئا. السابع وجد وتفيد اليقين فتكون بمعنى علم نحو وجدت الاستقامة طريق النجاة. أعد المثال. نحو وجدت الاستقامة طريق النجاة. لما تهمز؟ لما تهمز الاستقامة؟ لا تهمز. أعد. نحو وجدت الاستقامة طريق النجاة. وجدت الاستقامة كذا بدون همز طريق النجاة. ثمانية. الثامن علم وتفيد اليقين بكثرة نحو علمت الغيبة محرمة. أيوة. صار ماذا تعمل هذه الأفعال؟ تنصب مبتدأ على المفعول الأول وتنصب الخبر على المفعول الثاني، وهي إما تفيد اليقين أو تفيد الرجحان، وتسمى أفعال القلوب لأن معانيها قائمة في القلب. كم ذكر منها؟ ثمانية. نعم. قوله ويلغين برجحان إن تأخرن. ويلغين يعني هذه الثمان برجحان إن تأخرن. نعم. نحو القوم في أثري ظننت. نعم. وبمساواة إن توسطن نحو وفي الأراجيز خلت اللوم الخور. نعم. كيف شعر سيأتي؟ نعم. أفعال هذا البحث لها ثلاثة أحكام. الأول الإعمال وهو نصب المبتدأ والخبر، وهذا هو الأصل وهو واقع في أفعال القلوب والتحويل. الإعمال هذا هو الأصل فيها. الإعمال هذا هو الأصل فيها أن ترفع المبتدأ أن تنصب المفعول هو الأصل هو هي وأفعال التحويل كلها تعمل هذا الأصل. بس نقف على هذا.